تنوع كي قاعد الهميز في اللامتر ست سالوي شاغل بينا خسول الله تنوع رسول الله غات الطينو يشرد همي سنة تسانو تسوستي شغل فينا رسول الله غات الطينو يقات همي سلام تسافة سامي هيا الدنيا يتصح المحق نكملة أشميلي قاتيخ كسول وطفل عقل زند لحد نغلاخ ميسانسك متل غولي نوا إكش متلهمي إكش متنطبع القمع مرق ورد الحب نيا وريلين العقل اللي ريتنا يغفينو هالنور سولي اللي ما في سموم ويغ أنا كل فضر ناسموني مين وطرمي لوقتي شاغل بنا رسول الله خطيو إكات لهمي سلامي تسخ سامي أنا كل فضر اسموني من وطر من وقت من صحق غالموت مريكة ممت ورقيمة الدنيا تسول نساليات نكر أفصى وجناغ الدنيا تغيك ونغيك سمارقة يغزو التاقو تاركنت اللي غي غرسنا حرمة بابا حرمة يمي حنا سبحان غير نفلاك مزون يغسو نسنس الخير النم مش كتربة منش كيتو سيفي غير انسى هاركي ترجون يغزم قور مساكن تفوت نفلاس الهم نفلات انت من اختك الريت سيدي ربي سامحي يا نوريني العقلة رردي تاقوتي الغلتة تقيلي تصبت رردي يجلان هاركي غلك منو للروانسة ردي بابنة تيري واللي في التوتة تفن سيدي ربي نو عفو فلاتي غيلو لوينا أشكو متنلا نغي سنسنت نفنان قيت الحب وليت المعنى اللي في سمو مويغ ورات نزر غسول أخوتي غيسو ياسنا ما يرد نجمع عيغن راني تنتيني الصحت أي هيا الدنيت حقاني ساني ترمي متا ورقي ميقيا نغيك اللي رانو لتاكنا إزاتا قاتورت اللي تتوتين واشنا ورات الجينة اسموني انو للروانزة مش قادر الزناس كي نوري موت لسؤولي مش قادر الزناس كي نوري موت لسؤولي مش قادر جنانا عركاية اللاقي غراسني طوني مسلمنا اتنيك دوالي ويا ويت الريح سلاح عندنا يوفياني قناع سوي يا سيد السلي اردي تربو ماي غير السما سيس نسقنا يا كان في ساس يعيش امرس شي صنت ابناد هني في النون يركيني السقيا نقصيش تهوان كيالي للعقل انكي بناد هني اغفل لوني ركيني الساقويا نقص الشهوان كياني للعقل انك لقنة ظلي تفكوت نتا ترتفت ايدان متنفلت نولا النامي ما سيمينك ما تريت متني هيك من غي السفلاتنا واللي تدي خلقني السند وكان سفوناتنا يغرى انا دازي تسامح وركني شاورة كلو متنسن ما يخشن اخوتي حرمنا يا وليت فهم نفتوس حسات العلماء نغر فقراني قال نور اراغي مالاتي فاوتا يرغض ربي انتي السني غرت نسنيت يحسن طلباغي نغلاني كرم المساكن رتني قربي غير رحمت نسا سنا غموتنا ثوت وتمت الزلة انت في الخطر ورا ونسى هرقزة دي صورة ماغ يغطي تنصحنا ونعم الدوحر من ناسي غيلة واسمو ننسى قبل باباس نغدي ميسي غصت مطلنا العرض نسيختي التفاخ وتيتمغرت يوف كل الزين نس مقاري خلقت فوقت يوفكيتو جنوي اختي تنون ولا تسانك ولي غاكا درنيت نامي ماغي غراسنا يوفكيتو جنوي يغول ننو ولا تسانك ولي غاكا درنيت نامي ماغي غراسنا حرمان ربي يستر نصر من الروينو ينغيت قلت لحيا كسولي لنقيمت شعب بنا رسول الله غفتو إيقاب تهني سلام التاسع تسامي ينغيت قلت لحيا كسولي لنقيمت إما طمعي هلكاك واللي غتي لي تنيت طور نظري غمت مما غرس ولا من غتنا عشرة يا نتي غيش نعان رناي كتنسي منس عارت قلة دسنا من غغارة سونا الصحتة كيف فقد الباب قنات في اللات نغنت في فوتة غدريت تغيك سني على غنى نركنا ما فران رفو سوال تسنى غتنس مغرغة كيف كنت ما فشلي غنى في كل مالوري ويغل خطرة كنت ما ضرب في قرص ولا غصص الخير انوين مش عغرف في ناف رسول الله غاث الدين كي جات الهميس في اللعنة ترسة تسون مش عغرف في ناف رسول الله غاث الدين